لو باعه أمة حاملا لحب، وقلنا لا يصح استثناء الحمل لفظا، فهل يصح أم لا على وجهين؟ طيب فهمنا مثل هذه؟ فهمنا بأشرح الكتاب. لو باع أمة حاملا بحر، كيف تكون أمة وهي حامل بحر؟ نعم يمكن، إما أن يشترط على الزوج أن الولد حر، الزوج يشترط أن الولد حر، الزوج الذي تزوج أمة يشترط أن الزوج حر. أنا راح بالي لتعليمكم، هذا رجل تزوج أمة واشترط على مالكها أن ولده منها حر، كذا حملت المرأة من هذا الزوج فصار الجنين اللي في بطنها حرا، واضح؟ هذه المسألة، باع أمة حاملا بحر، باع أمة حاملا بحر، البيع عقد على من؟ على الأمة دون الحمل، فصار الآن استثناء الحمل حكمي ولا لفظي؟ حكمي، حكمي، لأنه مستثنى شرعا، سواء قلت أنا إلا حملها أم لم أقل، واضح؟ هذه واحدة. ثانيا، رجل جامع أمة يظنها زوجته، جامع أمة يظنها زوجته، فالحمل الناشئ عن هذا الوطي حر ولا لا؟ حر. لأن الواطئ حين الوطئ يعتقد أن هذه الأمة حرة، فيكون الجنين حرا. فإذا باعها سيدها فمعلوم أن البيع لا يقع على الحمل لأنه حر، فهل يصح ولا ما يصح؟ يقول مؤلف فيه وجهان، والصحيح أنه يصح، ولكن للمشتري الخيار إذا كان لا يعلم أن الجنين حر، لأنه يفوت على مصلحة. نعم، أي لكن بس ما يصح في أمهات الأولاد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.